شبكة مزامير آل داود تقدم. وبعد أن استمعنا سيدتي وسادتي إلى تلاوة من آيات الله البينات من السيد عبد الرحمن توفيق، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي آيات أخرى مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة خبيثة كريمة